قصدي يحرمون قبلها ولا شنو؟ طيب وش الإشكال؟ إيه أقول وش الإشكال؟ يجوز لكن هذا أقول يجوز من أي حل كان؟ إيه؟ طيب وهل يرون أن التعليم حرام؟ أقول هذا اللي يطلعون للجعرانة هل يقولون أن التنعيم لا يجوز؟ لا يجوز؟ أجه الإنسان يجوز أن يحرم من أي جهة؟ ما تعرف عنه؟ لا هو مشروع. المشروع أن يحرم من أقرب حل له. أقرب حل. ماذا لو كان سامي مزدلفة يقول أحرم من عرفة؟ عرفت؟